ما حكم تعاطي القات والدخان مثل المداعة والسيارة؟ سؤال حسن. الذي يتعاطى القات والدخان يعتبر مسيئا يعني إلى نفسه وإلى المجتمع وإلى أسرته لأن القات ضرره عظيم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وضرر القات معروف، فما أكثر الذين قد أصيبوا بالجنان من أجل القات، ما أكثرهم. وهكذا أيضا الخسارة الاقتصادية التي أودت باليمنيين حتى أصبحوا يستوردون الحلبة والبسباس، وما هو أقل من الحلبة والبسباس، ويزرعون مزارعهم للقات. والله المستعان، يقضمون كما تقضم المعزة. صحيح أنهم يقضمون كما تقضم المعزة. نعم، أنني قد رأيتهم في بعض الدوائر، دخلت إليهم ومن المعممين فإذاهم في حالة زرية إلى النهاية. ولقد أحسن من قال: الله المستعان، الله المستعان. في شأن القات، إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنما هم بقر. صحيح إنهم يشبهون البقر، بالصحيح هذا يا إخوان يعتبر خزيا. وعند أن كنا في مجلس أخينا الرئيس وفقنا الله وإياه وحفظه، عند أن كنا في مجلسه كانوا يعرفون أن الناس يخزون لهم، يقولون لهم: يا إخواننا لا تخزنوا حتى نصوركم، دعونا أول نمر بهذا التلفاز قبل أن تخزنوا. كيف يخزنوا؟ هو يعني المقصد أن منظر كريه، منظر كريه. بحمد الله قد شعروا بهذا. والقات ضرره عظيم، وهكذا الدخان، ما أكثر الذين يبتلون بمرض الصدر، وهكذا أيضا بالسرطان والأمراض الفتاكة. والله المستعان، الله المستعان. هذه أمور لا تحصل إلا بسبب أن المجتمع المسلم أصبح فوضويا، لا يتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلق لك الله الأرض لتزرعها بما يعني لما ينفعك، عنب جاء فيها العنب، وكذلك أيضا النخل، وهكذا أيضا الحب، الذراع، والبر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له. ولقد أحسن بعض طلبة العلم عند أن قالوا له: لما لا تأكل القات؟ قال: اعطوا للحمار، فإذا أكله الحمار فأنا أكل، فأعطوا للحمار فلم يأكل. والله المستعان.